أمس شيخ، أمس شيخ الله ينعم عليك. أسأل واحد، يعني أكلم واحد أنصحه في مسألة الغناء، فقال لي أنا مالي كله حرام. فقلت إيش تعمل؟ قال أعمل موظف في مدينة من هذه المدن، الملاهي أو الألعاب، يعمل على فيش من الأكشاك. فقال لي أنا آخذ راتب، أتقاضى راتب هذا العمل، وهذا الراتب كله حرام. ما رأيك يا شيخ؟ صحيح كلامه هذا؟ فيش ليش بيبيع الفيش ألعاب هاي؟ أي نعم، برمي الدور هاي وتنزل هاي تاخذ. أي نعم، ألعاب الحب مثل القمار هاي. شيخ أنا بحط زجاجة مثلا، ترمي حلقة، ترمي حلقة، بأي حلقة تنزل تاخذها، تدفع 10 قروش مقابل 3 ضربات على الشهور مثلا. قمار قمار قمار. فهل هو هذا المال اللي ياخذ الراتب من هذه المؤسسه الذي يعمل بها؟ طبعا هو حرام. يا ما راتب الراتب ببلاش يا شيخ، وانا المحترم مره الحمد لله. يعني هذا قاعد بنص الحرق، شو رايك؟ خليه يقوم من هون.